السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يعلم الله سبحانه وتعالى وحده بما أكن لكم وما أكن من فرح بأن يسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، واختصنا جميعا أن نكون في بيت الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. كم الآن من محروم عن هذا الفضل العظيم؟ كم في الشوارع الآن من لم يشرفه الله سبحانه وتعالى حتى بالصلاة، ما صلى والعياذ بالله. أسأل الله أن يهدي جميع ضال المسلمين. وكم من الناس من صلى وخرج، قد يكون معذور، عنده أشغال، لكن الله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل علينا جميعا أنه أبقانا بفضل منه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرا يزيدنا به من فضله سبحانه. دائما وأبدا لن نكون بمنأى عن هذا الكتاب العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا أنا الليل وأطراف النهار، لا يقدر على هذا ولا التوفيق له إلا الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا. وأنتم أحبتي لكم خصوصية مع محبكم، والله إني أجي في الطيارة وأدعو لكل من سيحضروا أنا ما أعرفهم، ما يعلمهم إلا الله. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم، وأن يبلغكم أعظم من أمانيكم وكل من يسمع هذا الكلام. يقول ربي جل في علاه وأجل الكلام وأعظم الكلام وأثقل الكلام وأقوى الكلام هو كلام ربي سبحانه جل في علاه، يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. إي والله، معنى هذا الكلام تكلمنا عنه كثيرا، لكن معنى هذا الكلام الله سبحانه جل في علاه مالك الملك خالق السماوات والأراضين الذي يملك مستقبلك وحاضرك وماضيك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الكتاب العظيم شرف لك. تخيل ملك ملوك الأرض يعطي أحد الوزراء ولا يعطي أحد لله المثل الأعلى كتاب ولا خطاب، يقول هذا الخطاب خله معك وأفعل بما فيه، والله إنه شرف لك في مملكتي، مع أنه ما يملك المملكة. ها، هو فقير ولا الملوك أغنياء ولا فقراء؟ هو فقير لملك في السماء سبحانه، فكيف إذا قال لك الملك جل جلاله ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. دخلنا لنا في الشرف، ولا ترى الأصل يقول: وإنه لذكر شرف لك يا رسول الله، لكن دخل هالمساكين سبحانه الضعوف الفقراء دخلهم مع محمد عليه الصلاة والسلام، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بسألك إيش سويت في هذا الشرف اللي جعلته لك حتى تصل فيه أعلى منازل الدنيا والآخرة؟ قل هو نبأ عظيم. لو ما نزل في مدح القرآن والثناء على القرآن آية ولا صورة ولا نزل غير هذه الكلمة فقط، نبأ عظيم، لكفى بها شرف. إي وربي يا جماعة، نعرف من اللي يقول إن هذا عظيم؟ تعرف من هو؟ هذا الكلام الحين بيقع في قلوبنا جميعا، ترى بدرجات مختلفة. في ناس يعرف من هو الله، في ناس يقول الله اللي قال عظيم. طيب والله بس كذا؟ الله اللي يملك كل ما فيك، ما تحرك فيك نفس ولا جرى قطرة دم إلا بفضل الله الذي قال قل هو نبأ عظيم. ما أعطاك ما أنت فيه ولا ما أخذت في حياتك ولا ما في مستقبلك ولا تحت الأرض ولا يوم العرض إلا الله. ومع ذلك هو الذي يقول قل هو نبأ عظيم، وكل من تخلق بهذا الكتاب وعمل به يكون هو عظيم وخلقه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان خلقه؟ القرآن. عشان كذا قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم لأنه إيش خلقه؟ خلقه الكتاب العظيم، فصار خلقه عظيم وهو عظيم عليه الصلاة والسلام. ولما تكرم الله على محمد عليه الصلاة والسلام روحي له الفداء قال الله عز وجل في آيتين فيما أعلم وأنا أعلم أني لست بأعلمكم، ولكن الهدهد تكلم في حضرة سليمان. الله تكلم في آيتين لما ذكر منة الله على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ذكر أمرين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولئن شئنا، شوف المنة كيف، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إيش بعدها؟ إلا رحمة من ربك. إيش قال بعدها؟ إن فضله كان عليك كبيرا. الكلام عن إيش؟ عن القرآن. يقول لو أردت أخلي حياتك يا رسول الله بدون قرآن فما تعرف إن شفت موقف تشتهي تناظر ولا أني ما أرضى وأقول قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. لا علمتك، ها؟ تشتهي كلمة بتقولها غيبة ما تلقى لك قرآن يعلمك ولا يغتب بعضكم بعضا ينجيك من مواطن السوء، تصير حياتك ما فيها قرآن، ما عاد تعرف من تعادي من توالي من تدعو، تروح تنطرح عند القبور، ها؟ لو أن وحاشا عليه الصلاة والسلام الكلام لنا الآن، لو ما عندنا قرآن كان نشوف اللي يدعون عند القبور نروح ندعو معهم، لكن جاء القرآن ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. فخلاص نبعد. شفت كيف القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي غير حياتك. بشوف حرام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتبعد بصرك. تبغى تنجو أنت أنا مؤمن، ها؟ فشوف كيف القرآن، لو أن حياتك من دون قرآن شو بتسوي؟ تخيل حياتك. ترى في ناس الآن عنده قرآن وحياته بدون قرآن، لأن الله عز وجل يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. معرضون حياته عنده قرآن بس ما، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي، ما يدري، كأنه يسمع آيات الله تطلع عليه كأن واحد ما عنده قرآن. إيش الآية الثانية اللي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر فيها منة الله في إنزال الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كل هالآيات عشان إيش؟ عشان القرآن. عشان كذا أعظم نعمة تمشي فيها بحياتك هي هذا القرآن وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هي فرع عن القرآن. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا القرآن طبعا يحلك قضيتين بإذن الله سنتكلم عنها في سياق الكلام. يحلك قضيتين هي أعظم قضيتين جعلت العيادة النفسية تمتلئ. في قضيتين تكفل الله عز وجل فيها لمن اتبع، ما هو لمن سمع، ولا لمن حفظ ولا لمن قرأ، ولا لمن تلا ولا لمن تعلم، لمن اتبع. الله ضمن لك فيها أن يحلك قضيتين، هذه القضيتين هي مشكلة عند أكثرنا، أصلاً ما تدمرت حياة أكثرنا إلا عقب ما فقد هذه القضيتين. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بها. إيش القضيتين اللي مسبب للناس مشاكل؟ وش يا جماعة أكثر العيادة النفسية الآن لو أجيب لك كل اللي فيها اللي عندهم أمراض نفسية فقد شيء من شيء من هذين القضيتين، هاتين القضيتين، وأي واحد ضايق صدره فقد واحدة من الثنتين. وش أعظم قضيتين الله تكفل لك فيها؟ أنك إذا اتبعت القرآن بحل لك مشكلتين. من يذكرها أحبتي؟ أقرب شوي، تفضل يا شيخ. طيب القلق والاكتئاب، في ناس ما عنده قلق واكتئاب لكن عنده مشكلة الرزق. طيب يقول الشيخ السعادة والرزق. طيب إذا مات لأحد أقرب لكم؟ سمجه. الله أكبر. هو هذا هو القضية تدور على الإيمان. يا سلام، بس هي ثنتين ذكرت القرآن. لا أقرب لكم سياق الآية. سياق الآية بدأ بذكر من يتبعون هذا الكتاب. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا. نسف عنك قضيتين، هي تضمن لك السعادة والرزق، تضمن لك كل شيء، كل شيء، كل شيء تحت هالقضيتين. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللحظة اللي إحنا عايشين فيها الحين، الساعة بالثانية الآن، اللحظة هذه قسمتني أنا في حياتي لنصفين، نصف ماضي ونصف مستقبل. أي شيء في المستقبل اسمه لا خوف عليهم، ضمن لك الله أنه أي شيء من الثانية اللي بعد الآن، من الثانية اللي بعد الكلمة هذه اللي قلتها الآن، ألين مو بتموت ولا تدخل قبرك ولا تحشر 50,000 سنة ولا الصراط ولا في القنطرة ولا أسأل الله نجعلني لكم في جنات النعيم جميعا، ألين ما لا نهاية من الآن والمستقبل ضمن لك إذا كنت تتبع القرآن، والله لا تخاف من شيء. طيب الثانية راحت الحين، وش صارت؟ صارت الماضي. قال ولا أخليك تحزن على الماضي. كيف؟ كيف هذه يسألها بشر لكن لا تقولها لله عز وجل. طيب يا جماعة كيف هذه ما هي عندنا، هذه عند رب العالمين الذي قال وقوله الحق سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض. كل قلوب المؤمنين تقول الله من قلبه من داخل بدون ما يتكلم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. وان تسمع الكلام هذا فكر في سمعك وبصرك، من يملكه؟ من اللي يقدر ياخذه الحين خليك تعيش دون بصر؟ من اللي يقدر ياخذه الحين يخليك ما تسمع من اليوم لين تموت؟ الله. طيب من اللي اعطاك اياه؟ الله. من اللي قادر يحفظ لك؟ الله. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة يدعو ويعلم أصحابه كيف يدعون: متعنا اللهم. مي بحقتك هي لك. ترى أكثر ناس يا جماعة ما أحس فيها، واللي يفقد النعمة يعرف. سق في سيارتك بس لا تسويها، إذا سقت سيارتك تبغى تعرف بعض نعم الله عليك غمض عينك. لا تسويها، بس أنا أقول شفت تخيل نعمة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودعنا اللهم بأسنان، عارفنا ما يبله في واحد يملكها سبحانه، واحد فقط هو الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، أي أمر، أي أمر عندك ما يدبره إلا الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إيش دخل التقوى، إيش دخل التقوى في تدبير الأمور؟ ترى رسائل يا جماعة، رسائل في نهاية الآيات يقول ما أبغاك تقول الله الله أعطاني، الله يقدر، الله يقول أبغاك أن تتقي الله وأنا أدبرك بدون ما تقول شيء. قل أفلا تتقون. والله يا جماعة الناس اللي يقرأ الآية هذه وهو قلبه حاضر يبدأ يراجع نفسه، يقول يعني إذا ما دبرت أموري في مشكلة، إذا حصل عندي نقص في مشكلة. فذلكم الله ربكم الحق. شوف السؤال، شوف السؤال، شوف الاستفهام. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق؟ وهذا الحق. طيب يا جماعة، هذا الإيمان اللي قاعد نتكلم عنه الآن في هالمقدمة في هالآيات، نلمسه من أطرافه، خلنا تكفون نعيشه شوي بداخل. تسمع أسئلة الناس اليوم اللي حولي وحولك تلقى عجب، تلقى واحد يقول إذا نصحته ولا قلت له شيء قال لك الله ما هداني، ولا الله ما هداني. نسمعها يا جماعة ولا لا؟ من اللي يسمعها تكفون يا جماعة يرفع يده، اللي يسمع أحد قالها يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة، يا جماعة ارفعوا يديكم عشان إذا كان شوي ما نكمل. ما سمعت الواحد شيخ قال لك الله ما هداني؟ ما سمعت أحد قلت له نصيحة قال الله ما هداني؟ أو قال لك ادع لي؟ كثير صح؟ طيب يا جماعة هذا واحد. اثنين، كم واحد سمعته يقول لك قضية مسير ولا مخير؟ اللي سمعها أنا سمعتها كثير بالذات في المستشفى، مسير ولا مخير؟ كم واحد يا جماعة سمع ناس تقول يا أخي الله قادر يهدينا الناس جميعا، ليش ما يهدينا خلاص تنتهي القضية؟ صح؟ جماعة هذه الإجابات، هذه الأسئلة كيف نجاوب عليها؟ في قضية جماعة، قضية مهمة جدا، يعني قضية الإيمان بالقضاء والقدر. الناس طبعا لن أتكلم عن بداية القدرية والجبرية، ولا بتكلم عن أقسام الناس ومن الجهن مصفوان ومن هو غيلان دمشقي ومن هو الجهن الجهني، لا أنا يا جماعة متكلم عن كيف إن نصلح أنفسنا في قضية القضاء والقدر. هل أنا يا جماعة الناس انقسمت ثلاث أقسام؟ واحد قال يا أخي إن ما لنا دخل في شيء، حتى الذنب يذنبه يقول قضاء وقدر، صح ولا لا؟ وفي نوعين يا جماعة، طبعا خلنا نكمل ثلاث. الثاني يقول يا أخي ما في قضاء وقدر، أنت تضبط أمورك تنضبط أمورك، أنت يا أخي داوم يجيك فلوس، ما تداوم ما يجيك فلوس، أنت حافظ على نفسك تصير صحتك زينة، ما في شيء اسمه قضاء وقدر. وفي ناس النوع الثالث هو الصحيح اللي مشى بقضية القرآن، القرآن وجه الكتاب والسنة، صار يعرف وش اللي قضاء وقدر، وش اللي أنا مخير فيه، وش اللي أنا مسير فيه، وش القضية كلها. فيه نوعين يا جماعة من قضايا الاعتراض على القضاء والقدر، قضية المشركية واعتراض الإبليسية. المشركين ايش قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في الآية الثانية لو شاء الله لهدانا، يقول اصلا يا اخي لا تقعد يقول له الانبياء لا تمتحنونا وتقعدون تقولون اصلا الله سبحانه ما يبغى يهدينا حتى ابائنا. يعني ظنكم لو والله يبغى يهدينا وابائنا كان بنصير مشركين؟ القضيه الثانيه قضيه الطريقه الابليسيه اللي قالها ابليس. قال فبما اغويتني، ما قال من اللي حين غواه، من هو اللي غواه؟ هو الله غواه ولا هو اللي غواه؟ هاي يا جماعه ترى في ناس كثير كذا الان يتبع طريقه الابليسيه، يقول يا اخي الله يبغاني اسوي كذا، صح؟ حتى ابليس ما قال ربي بما غويت لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، لا نسبها لمن؟ نسبها لله. وبعض المسلمين اليوم يقولها بس بطريقه غير مباشره، يعني يقول الله اللي ما يبغى، يعني الله يبغى يضلني اصلا. والاجابات في القران اعظم من ان تحصى، بس اننا نبغى نفهمها الحين، ويصير كل اللي يرفعوا ايديهم من شوي وسئلوا يصير يعرف يرد من خلال هذا الكتاب العظيم، لان الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب جاء فيه تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء ابدا، اي شيء تبغاه. قال الله عز وجل ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فنحن نتكلم يا جماعه عن تطبيقاتنا العمليه اليوم اليوميه للناس اللي نشوفهم، وإن كيف نحس من ناحيه المصائب، كيف نتصرف ونتعامل معها من خلال هذا القران، من خلال الناس اللي يتكلمون معنا، وكيف نتعامل معهم من خلال هذا القران، كيف ننجو يا جماعه؟ والله لن تنجو الا بعد الله عز وجل باتباع هذا الكتاب، والله لن تنجو الا باتباع هذا الكتاب. وبالله عز وجل قال في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ثم رسم لك الخط، قال لك الان انا فتحت لك الباب انك اسرفت. الاسراف هو تجاوز الحد، يعني واحد عنده ذنوب تدخله النار كافيه ومع ذلك زاد. هذا المقصود الآية دي. يعني واحد عنده ذنوب تدخله في قعر جهنم، توصله أسفل دركات النار والعياذ بالله، ومع ذلك يوزن ميزان السيئات عنده أكثر من حق قعر النار. أسرف، فالإسراف هو مجاوزة الحد. يعني واحد يبغى يعبي بنزين الفل عنده بستين، يعبيه كامل 60، قال عبي بثمانين، ما يحتاج اللي برا طالع. يعني واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها، زي اليوم يا جماعة في ناس الحين يطالع حرام والعياذ بالله ثم ما يكفيه يروح يرسل الغير، هذه ما فيها شهوة، طيب ليش تسويها؟ يعني أنت مشتهي وبتحاسب على هذه إذا لم تتب، بس الله يتوب علينا جميعا. طيب ليش ترسل للناس؟ واحد يبغى يسمع أغاني ويقوم يطول عليها عشان يسمع، طيب هذه مين شهوة دي؟ يعني أنت بتستفيد تسمع فلان ما تعرفه أصلا، ولا حتى أحد قال لك شكرا. في ناس يا جماعة يرسل المجموعة اللي عنده في البريد وهو ما يعرف، ناس ما تعرفه، يقول تلقى يمسح، يعني يجيه بريد من فلان وفلان وفلان ما يعرفهم يمسحهم ويظل ده يرسل لهم. يعني شفت الإسراف إيش معناه؟ واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها يا جماعة، يعني يروح والعياذ بالله يزني ثم يروح يكلم خوياه ويعرف خويته على خويه. طيب راح زنا، انت ما اشتهيت، نايم بس والله اني يحاسبك الله عنها. راح ذاك عرف بنت خالته على ولد عمها على سوى البلاوي، اقسم بالله يجي يوم القيامه يلقى اقوام ما يعرفهم كلهم يقولون هذا يا رب والله بتحاسبنا، بس هذا معنى ما يعرف، ما اعرفهم ذولي، لا هذا ارسلت له ايميل وهو في كندا كان في الجروب حقه في مجموعه ما تعرفه، لكن بيجيك وبيجيب معه كل اللي اضلهم، يقولون والله يا ربي ما جتنا الصورة لا من فلان، المقطع جانا من فلان، وما في يوم تبلى السرائر والعياذ بالله. فهذا الذي أسرف رسم الله له طريق، قال الآن أنا أفتح لك الباب، مع أن عندك ذنوب تدخلك النار وزيادة، أفتح لك الباب أني أغفرها لك جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا كل ذنوبنا. بعد هذا طيب الحين أنا أفتح لي الباب، شوف القرآن، شوف جمال القرآن كيف فتح لي الباب الآن، شوف كيف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآن بتبع القرآن نطبق تطبيق عملي على الآية بس على المقطع هذا فقط. كيف وش معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآن أنا إنسان خايف من المستقبل اللي هو إيش؟ النار والعياذ بالله، لأني أسرفت، صح؟ صح ولا يا جماعة؟ ففتح الله لي الباب المستقبل، قال لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الحين ما عاد أخاف من المستقبل، الذنوب ومصائبها في الدنيا وتكدير الأحوال علي وكذا كلها يغفرها الله عز وجل. قال لا تقنط من رحمتي، أبرحمك فيها، أسأل الله أن يرحمني وإياكم. طيب حزين على الذنوب الماضية، قال إن الله يغفر الذنوب، بس إبليس ما بيجي يقول لك خلاص، قال لك يا حبيبي ترى الله ما يقصد الذنوب كلها، يقصد بعضها، ما ترى كنت مسوي البلاوي صح؟ قال الله جميعا، عشان يقطع الخط على إبليس، قال جميعا، لا قل له جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. طيب وش أسوي الآن؟ الحين عندي مستقبل بإذن الله ضمنه لرب العالمين، ما قنطني من رحمته، وماضي ضمن أنه بيمسح لي الذنوب الماضية. طيب والآن؟ الحين يجيك الأمر، الآن إيش تسوي؟ شوف كيف الآيات، وأنيبوا، الحين وقف خلاص، لا عاد ترسل شيء حرام، لا عاد تشوف شيء حرام، لا عاد تذهب وأعظم أمور الأمور العقائدية الأولى، سجود لغير الله، دعاء لغير الله، تعلق بغير الله، بعدين تجي الذنوب الباقي. طيب وأنيبوا، خلاص وقف، إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إيش بعدها؟ طيب خلاص وقفت، ما عاد أسوي شيء، إيش بعدها؟ شفت الطريق شلون؟ شفت الخط؟ كان واحد واقف ما يدري إيش يسوي، قال لا سامحتك، بسامحك عني راح، وبأرحمك في الجاي، بس الآن بعطيك طريقة عملية، جدول عن برنامج عملي، الآن وقف خلاص، شيء في جوالك امسحه، تأخير عن الصلاة لعد تأخر، خلاص غير، ركض ساعتك، ضبط أمورك، واتبعوا. شو يسوي طيب بكرة؟ وقفت الحين، وقفت، شو يسوي بكرة؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم علمك اللي ما وفقته لهذا ترى بيجي يوم القيامة بيندم على أنه ما سوى زيك، أن تقود نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أنت غفرت لك اللي راح كله، وإذا شاف أن اللي عنده ما غفر له بيندم على الماضي، فصار عنده خوف وحزن، ولا شفت كيف الله سبحانه وتعالى يذهب عنك الحزن الماضي والخوف المستقبل، ويقول لك ترى اللي ما وفقوا مثل ما وفقت له لن يكون لهم حياة مثل حياتك، أن تقود نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول إيش؟ لو أن الله هداني، الله ما بغى يكفيني ذنوب الخلوات، الله ما بغى، أو تقول لو أن الله هداني لكنت إيش؟ من المتقين. وش بعدها؟ والعياذ بالله، أو تقول، شوف اللي قبلها الآية عن حسرة الماضي صح؟ يا حسرة على الماضي، الآن فيش على المستقبل، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ليش الأولى متقين والثانية محسنين؟ من الأعلى، التقوى للإحسان، الإحسان أقوى شيء، يعلمك سبحانه جل جلاله أن المحسنين في الدنيا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، المحسنون من أهل الدنيا يتعامل مع الله كأنه قاعد يشوف النار والجنة، بل أعظم منها كأنه يرى الله. يقول أن المحسن أنت والعياذ بالله المذكور في الآية هذه، لما رأى العذاب قال لكنت من المحسنين، يعني المحسن في الدنيا كأنه شايف القضايا الحين قدامه نار، قبل لا يعصي كأنه يشوف نار، ترى انتبه الحين نار، شوف ما يسوي، لكنت من المحسنين. وين الرد يا جماعة؟ أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت أناس تسأل هذا السؤال ويقعد يتخبط ما يعرف، يقول رأيت تناقشون ويقول له واحد الله ما هداني يا أخي، وتلقى هذا يقعد يحاول يقنعه بكلام ما له يعني تعب ساعة ساعتين ما وصل له القضية. القرآن طيب قالها لك في آية واحدة. إيش قال الله في الآية اللي بعدها؟ إيش قال الله في الآية اللي بعدها؟ قال بلى بلى. أنت تقول ما هديتك ولا شيء؟ بلى بلى معناتها أنك عكس كلامك صح؟ طيب وشو بلى؟ بلى إيش؟ بلى يقول أنا هاديك معطيك وصف كامل كيف تعيش صح، معطيك وصف كامل كيف تعيش في الدنيا صح، وفتحت القبر متمتع في حفرة متر في متر، أعيشك أحسن من اللي فوق في قصور. أنا علمتك وعلمتك كيف حشر الناس والعياذ بالله على وجوههم، علمتك أنا كيف تحشر مع المتقين إلى الرحمن وفدا، علمتك. بلى قد جاءتك آياتي، يعني القرآن هذا مو هدى؟ يعني اللي يقول لك الله ما هداني تقول له اجل الله حط لك هذا الكتاب ليه؟ هذا الكتاب لمن؟ من هو له؟ اذا انت ما هداك هذا الكتاب لمن؟ واضح يا جماعه؟ عشان كذا اقراوا سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي القراءة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا هدى للمتقين. إذن صار هدى ولا مو هدى؟ الرسل وش وظيفة الرسول يوم جاءك كلامه الحين عند البخاري ومسلم وش هذا؟ هدى ولا مو هدى يا جماعة؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن، قل لكل واحد يقول الله ما هداني قل له إن هذا القرآن يهدي، قل له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صل حياتك، حياتك معوجة بدون قرآن والله حياة ضايعة. يقومها حتى إذا وجد جدارا يريد أن ينقض بطيح فأقامه، وهذا الدين يقوم حياتي وحياتك. طيب أجل الشيء كيف يعني نحل المعضلة هذه؟ قال الله عز وجل وأما ثمود، شوف التفصيل، الله مو قال لك هو تفصيل لكل شيء يعطيك القاعدة المفصل سبحانه جل جلاله. وأما ثمود فهديناهم. طيب ثمود ليش الآية اللي قبلها صاعقة العذاب، شلون يا ربي تهديهم وتعذبهم سبحانك؟ ما عذب الله ثمود؟ عذبهم ولا لا؟ فكيف يقول الله عز وجل بعدها على طول هديناهم، بعد ما قال أخذتهم قال وأما ثمود فهديناهم، كيف؟ ها؟ لا الآية الحين في اللي راحوا. يا سلام، بيّن لهم الحق، جاءهم رسول، عشان كذا ايش قال في تكملة الآية؟ شفت سبحان الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أنا بيّنت له الطريق، جاء أرسلت له رسول يعذب عشان يقنع، أرسلت له رسول يعاني ويلاقي ما يلاقي من العذاب والأذى والضرب والاستهزاء عشان يقول له وشلون يوصل للجنة، لكن هو ما بغى. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. بإيش؟ بإيش؟ ليش عذاب الهون؟ هاي يا جماعة تكفون، بما كانوا يكسبون. إذن هو ما يبغى، هو استحب العمى على الهدى. وش الآية اللي بعدها؟ شو الآية اللي بعدها؟ الله أكبر. طيب وش سووا الذين آمنوا عشان ينجيهم؟ وكانوا يتقون. يقول واحد أعطيناه الهدى وآمن واتقى الأشياء اللي قلنا له لا تسويها وانتبه منها. واضح يا جماعة؟ واضح تفصيل القرآن كيف؟ يقول في ناس أعطيناهم الهدى استحبوا العمى على الهدى، قلنا له صل قبل ما صلي ما ما ما ما هداني ربي. إيش يا جماعة تفصيل أعظم من هالتفصيل؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فلا تقعد تضيع نفسك. الهداية كم هداية كم نوع؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين. اللي يقول ثلاثة هداية ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية كل المخلوقات. شفتوا يا جماعة بعض الأفلام حقة الوثائقية حقة الحيوانات كيف يطلع بعض الحيوانات بعد الولادة أعمى لمدة 4 أسابيع ويروح يلتقم ثدي أمه؟ من هدى؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حط للرضيع عضلات كيف يرضع الديد وعطاه الديد وعلمه وين يرضع منه. هدى هداية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلى سبحانه جل جلاله الخفاش أعمى وما يطير إلا في الليل ويوقع على شجرة بمقلوب. أتحداك تسويها وانت في النهار وانت تشوف. لا إله إلا الله. هو الذي أعطى الخفاش خلقه ثم هدى. ويأتيك ناس مجانين في الأسماء والصفات ويقول لك في البصر يشبه الله بخلقه. إذا الخلق مختلفين ببصرهم كيف يا جماعة اكتشفوا الإشاعات الصوتية؟ كيف الحين ما يحتاج يفتح قلبك ويعرف هل عندك صمام مفتوق أو لا، هل عندك ارتجاع في الصمام ولا لا؟ وين أخذوها منه؟ هذا موضوع الحلقة إن شاء الله، إن شاء الله الجاي، لأن في أشياء عجيبة تخلي الإنسان يقول سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. يعني كل كائن حي، كل حشرة هي خلقت لحكمة عظيمة بس أنت ما تدري عنها. بل كذبوا بما لم يحيطوا. بعض الناس ترى من قلة إيمانه يشوف يقول يا أخي والله ما أدري ليش الله خلق الذباب يا أخي. صح؟ الذباب ده متحنة في كل مكان. وبإذن الله طبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأشياء عن الذباب، لكن إن شاء الله إن شاء الله أن الله أحيانا وأراد نتكلم عن قضية تخليك تقول سبحانك ربي ما أعظمك. فمجرد الحين وأنا فتحت الموضوع والله يا جماعة أنك تقول يحار عقلك ومجرد التفكير. فسبحانه أعطى الهداية الأولى عشان ما نطلع موضوع طويل. الهداية الأولى هداية المخلوقات كيف تعيش. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية الثانية اسمها هداية دلالة وإرشاد، يعني علمك الطريق. أعطاك لسانك ها وقال لك ولا يغتب بعضكم بعضا، أعطاك الإسلام ثم قال لك حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أعطاك عين قال لك لا تسوي في العين لا يغضون، أعطاك كل شيء وفصل لك كل شيء. هذه اسمها هداية دلالة وإرشاد، هي اللي مقصودة في قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم، هي اللي مقصودة في قول الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي، أنا معلمك كيف توصل الجنة ومعلمك كيف تنجو من النار معلمك. طيب الهداية الثالثة هذه هداية الدلالة والإرشاد لمن؟ من اللي يقدر يسويها؟ أول واحد هو الله عز وجل، صح؟ اللي بعده الرسل والأنبياء أدلتها أكثر من تحصى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي. طيب الهداية الثانية اللي هي الدلالة والإرشاد هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي، صح؟ وكل الدعاة وكل ناصح يهدي. طيب فيه هداية ثالثة اللي هي هداية التوفيق والإعانة، هذه ما يملكها إلا الله. عشان كذا قال الله في هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إن هذا الكتاب لا إن هذا القرآن يهدي. لكن لما جاء عند هداية التوفيق والإعانة قال: ليس عليك هداهم. هذه هداية تغيير القلب، ما أحد يغيره إلا الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب خلنا نطبقها على واقعنا الآن. واحد سألك قال لك: بالله كيف تفتح هذه الموية؟ يبغاك تهديه دلالة إرشاد. فقلت له: أنت أمسك حط يدك هنا وفر هذه لين تنفتح. طيب فأعطته إياه عشان يفكها، إيش سوى؟ قام يسوي كذا. قال: يا أخي ما تساعدني أنت، كيف أفكها يا أخي؟ بتساعده ولا بتخليه؟ ولله المثل الأعلى. تقول له هذا طريق ويروح حفر من هنا ولا شيء، تقول له: يا أخي أنت ما تبي، أنت تقول له كذا، أنت ما تبي صح؟ تقول: أنا قلت لك خذ يلا اثنين من هنا. يجيب له منفك يبغى يفتحها من هنا. هذا الحين هل تعينه أنت؟ ما تعينه، لأنه هو أصلا ما قبل منك ما يبغى. حتى لو أقولك حرام عليك يا أخي ساعده، تقول: يا أخي هذا ما يبغى صح؟ الله يقول: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أنك بتقول أنت يا أما أن هذا يعاند أو أنه ما يبغى. فالله عز وجل لما جاءت هداية، لما تعمل بها، إيش الدليل؟ إيش الدليل من القرآن؟ أن الإنسان اللي يعمل بهداية الدلالة والإرشاد يهديها الله هداية التوفيق والإعانة. جميل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنت عندك مشيئة وهو سبحانه عنده مشيئة أكبر أكمل كامل. وش الآية الثانية؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول. لما سمع ما راح مكان ثاني، راح نفس المكان، فيتبعون أحسنه. إيش تكملة الآية؟ أولئك الذين هداهم الله، لأن سمع الإرشاد والدلالة وطبق. فالله سبحانه وتعالى إيش هداه؟ إيش الثالثة؟ ها؟ الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. طيب يوعظون به القرآن والسنة، وش الدليل؟ وش الدليل يا جماعة أن هذا القرآن موعظة؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالله يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم. هداية إيش؟ صراط مستقيم، اللي هي التوفيق والإعانة. فهمنا يا جماعة إيش القضية؟ إيش الآية الرابعة؟ جائزة، فيها جائزة إن شاء الله. لا، هذه فيها الخيار، أن عندك خيار: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تبي تتبع هداية الدلالة ولا تبي تحفر تحت؟ هاي يا جماعة هديناه نجدي، نفس القضية. هاي يا جماعة الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. أطيب حياتي هي حياة المهتدين. الخامسة هاي يا جماعة والذين اهتدوا. أي هداية؟ أي هداية؟ أي هداية؟ ها؟ لا، لا الإرشاد أحسنت، بس أنت قلت التوفيق والإرشاد، لا هي الدلالة والإرشاد، أحسنت بارك الله فيك. والذين اهتدوا يوم قلنا له افتحها من هنا، افتحها من هنا، لو عجز تساعده صح ولا لا؟ لو عجز قوية عليه تساعده لأنه يبغى ولا. فالله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله يجعلني لكم منهم. السادسة هاي يا جماعة، القرآن مليء يا جماعة. السادسة ونوقف يلا، السادسة ونختم الموضوع حق الهداية إن شاء الله. ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، والله مو بسهل عليه أنه يترك نظر الحرام، ولا سهل عليه أنه يقوم يصلي الفجر، ولا سهل عليه، لكن الله قال سو، الله قال تدخل الجنة لازم كذا، لازم لازم لازم تسوي هالأشياء عشان أوفق. والذين جاهدوا فينا، ترك معصية مو بسهل. والذين جاهدوا فينا، الشيطان ما بيتركه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللام حرف مبطئ القسم، يعني الله ما يحتاج يقسم انه بيهديك، يقول والله لغيره وعزتي لأغيره، لأغيرك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب كيف المجاهدة هذه؟ شلون مو دائما نسأل أنفسنا نقول طيب وش إيش معنى المجاهدة؟ يا جماعة أن دائما نسأل، حتى بعض المقدمين برامج يقول طيب عطني برنامج عملي، المشاهدين يبغون برنامج عملي، والقرآن ذا يا جماعة وشو؟ الله عز وجل أعطاك برنامج عملي، إذا كنت مسرف وش تسوي؟ وإذا كنت ضال وش تسوي؟ وإذا كان عندك ذنوب وش تسوي؟ مسرف خلصناها، خلنا نشوف إذا كان عندي ذنب مأرقني وش أسوي؟ قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب. أول شيء توب، مش بعدها وآمن، علم من قلبه أنه سيحاسب على هذه وسيجازى إن فعل خير كذا وإن فعل شر كذا. لمن تاب وآمن، مش بعد كل هذه الثلاثة وش هي؟ أي هداية؟ دلالة وإرشاد، شغال ويسمع ويطبق ويسمع ويطبق. قال لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ما قال بعدها واهتدى، صح؟ الثلاث بينهم واو واو واو، صح؟ تاب وآمن وعمل، هنا ما قال واهتدى، قال ثم. هذه الثلاثة هي المجاهدة، فيها تعب، فيها توبة، ترك محبوب يعني مو بسهل، ها؟ وفيها عمل صالح مو بسهل. لما تجاهد في الثلاثة جاءتك ثم التي تفيد التراخي، يعني بعد ما تخلص الثلاثة، ترى ممكن تاب آمن عمل صالحا، ممكن آمن تاب عمل صالحا، ممكن عمل صالحا تاب ثم تدب، ما تفيد الترتيب. وفي ناس يا جماعة يتوب بعدين يبدأ يغير، وفي ناس يبدأ يجاهد نفسه ويعينه الله يغير، وفي ناس يقع الإيمان في قلبه فترة لحظة ثم يقرر أنه يتوب ويعمل صالح مباشرة. لكن لن تحصل على ثم اهتدى حتى تتم عندك المجاهدة بالثلاث أمور هذه كلها. في يا جماعة هل عرفنا أن الله هدانا كلنا ولا ما هدانا؟ والله هدانا. شف أركب مع واحد وصارت مع أحد من الأخوة اللي يعرفهم، أركب مع واحد في عز الظهر يكدح ويكاسر، يعني اللي يبغاه يوصله يقول له بعشرين، ذا يقول له بخمسطعش، يقول لا يا أخي بعشرين الحين الظهر وإنه وقت زحمة ونار والبنزين فوافق الرجال بعشرين، فشاف الرجال يدخن ومعه صوت أغاني، فقال له حبيبي حرام عليك، عند الحين ذابحك الحر، قاعد الحين يعني تعرض نفسك لحر أشد من هذا الحر. فقال يا أبوي الله ما هداني. قال كيف؟ قال الله يقول يهدي من يشاء وأنا ما شاء يهدي. قال له هذا طيب، الله يقول يرزق من يشاء، ليش ما قعدت بيتكم؟ ليش قاعد طالع في الظهر ما بيرزق من يشاء؟ اقعد بيتكم، مو انت الله يهدي من يشاء قاعد ما تسوي شيء؟ خلاص يرزق من يشاء، اقعد في بيتكم وانا اجيبك العشرين حقتك في بيتكم. العشرين اللي بدفع لك اياها الحين حق التوصيل انا اجيبها لك في بيتكم. الرجل طبعا مباشرة قال والله اول مرة اسمع احد يقول لي الكلام يقنعني فيه. ليش؟ لانه من القرآن، بل الله عز وجل قال في الهداية في الرزق قال يرزق من يشاء بغير حساب، لكن في الهداية ما قال بغير حساب، قال والذين جاهدوا. الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من فاستهدوني، واللي بعدها إلا من طيب ليش جاب الهداية قبل الرزق؟ فكرت فيها؟ يقول لك انت الحين دائما مركز على الرزق هو اللي تفعل الاسباب له، طيب الهدايه فعلت الاسباب لها ولا ما فعلت؟ طيب يا جماعه الانسان مخير ولا مسير؟ اللي يقول مخير يرفع يده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله شوي زين، 11 12، واحد رافع شوي نص بنص 10 ونص، ها 11 ونص 12 ونص 13 14 15 16 17 18 19 20. مخير مسير؟ طيب مسير، ها هذه مسير ولا مخير؟ اللي قلناها توشي مخير، طيب الحين مسير؟ مسير ولا واحد؟ 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله 6 وهو واقف يعني باثنين 7 8 9 10. طيب في ناس نص ونص ما. ها في ناس يقول مخير ومسير. طيب يا جماعة هو السؤال الخطأ يجي إجابته خطأ صح ولا لا؟ لو قلنا أنه مسير معناته مفروض الله ما يحاسبه، كيف يسيرك الله ويحاسبك جل جلال الله تعالى الله علوا كبيرا، ما يظلم الله أحدا صح؟ ولو كان مخير نقول له أجل ما شاء الله عليك لا تمرض ولا شيء، انت كمان شو واحد مستشفى كلهم صح؟ كان أنا أبغى المرض مخير أنا في حياتي ولا؟ طبعا الشيطان يجي يلعب في الأشياء هذه كلها. الشيطان يا جماعة ترى ما عنده 20,000 سيناريو، طريقة واحدة فقط، طريقة القرآن سريعة، وصفها القرآن سريعة جدا. طريقة القرآن تجي تعصي إيش يقول لك؟ الله غفور رحيم صح ولا لا؟ طيب تبغى التوب؟ يقول لك يا حبيبي التوبة مين بلك؟ التوبة الناس ثانين، أنت سويت بلاوي خلنا ساكتين بس. إيه يقول لك لا إذا جيت تتوب. طيب يا قليل الحياة يوم أني أبغى أعصي الله وأنت تقول لي فلها، يوم جيت أبغى أتقرب لله تقول لي يا حبيبي روح بيغفر لي وأنا أعصي ومو بتقابلني وأنا جاي؟ لاحظت شيخ شلون؟ إذا شافك معزم مرة قال لك والله بكيفك، لكن أنا خايف الحين تتوب وبكرة تندكس، على الأقل أجلها شوي. عزمت مرة خلاص قال لك يا حبيبي طيب أصبر أصبر لا تستعجل، ترى في ناس قبلك سووا وبعدين حلقوا لحاهم وترجع شكلك كذا مو بزين، ويقعد اصبر اصبر اصبر، سوى لهم ما واملى لهم، ما يقدر يسوي لك ما يملي لك، لو سوى لك الشيطان وما املى لك ما تطيعه. فهل الانسان مسير ولا مخير يا جماعه؟ الله يا سلام مسير ومخير. كيف الحين؟ مو في ناس يا جماعه يشوف بنت تمشي لحالها يقعد طالعها يقول يا حبيبي ليش ما يجوز؟ قال لك والله مسير، تو نازل اخوانها اثنين اجسام مشوا معها صار مخير. صح والله يا جماعة تشوفهم اليوم في الطيارة ناس يناظر جاء أخوهم والله وأخوهم صغير حتى يعني صاروا ما شاء الله كلهم مخيرين. فالشاهد الإنسان هو يعرف الله سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما فأنت هنا مخير أنك تجاهد. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. لو ما كان عندك مجال في الاختيار عندك أنت مشيئة معينة تناسبك أنت كبشر، أما مشيئة الله عز وجل فهي تليق بجلاله وعظيم سلطانه. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب نحتاج نفصل في قضية مسير ومخير ها يا جماعة ولا لا؟ قد شفتوا أحد شب عليه الدور الثاني نار؟ أنا أجزم أن أكثركم قد رأى مثل هذا الموقف إما في التلفزيون ولا على الطبيعة. من اللي قد شاف يا جماعة ناس شب عليهم النار في دور أعلى من الثاني، ثاني ثالث رابع تلفزيون ولا في غيره؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله، الباقي ما يشوفون تلفزيونات حتى لو كذب. شفتوا شلون إيش اللي صار؟ إذا الدخان الآن والنار التهمت الأبواب وحجرتهم في الغرف إيش سوون؟ يطبون مع أنه بيتكسر. طيب ليش ما يقول يا أخي أنا والله مسير وخل النار تأكلني؟ ما يقول صح؟ إذن يا جماعة عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله. القضيتين هذه خلاص عرفناها، قضية هداية ومسير ومخير. طيب باقي القضية الثالثة، ليش الله ما يهدي الناس كلهم؟ ليش الله سبحانه وتعالى الحليم الرحيم ما يهدي الناس كلهم؟ الله ذكر في القرآن قال ولو شئنا لآتينا، شف سبحان الله في آية قال ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ثم شوف التفصيل قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هنا كل نفس بيعطيها هدايتها. تعرف ما هذا الكلام؟ يعني يقول الله لو أردت كان أخلي الناس مثل الشمس والقمر، والشمس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تطلع الساعة كذا حتى في التقويم مكتوب متى وقت الإشراق ومتى تطلع ومتى تصلون بالدقيقة صح؟ ولا يكور الله الليل على النهار؟ يا سلام. يقول الله أقدر أعطي كل نفس هداية أن أول ما يذن كل الناس توضون وحوم مسجد. يقدر ولا ما يقدر؟ يقول أقدر، لكن هل هذا عدل ولا ظلم؟ هل فيه ميزة للجنة والنار؟ في حاجة للجنة والنار؟ طبعا أكثر الناس عنده لبس هنا، لكن لو تقول له في مدرسة فيها ناس جيدين وناس كسلانين، ناس يغيبون وناس يحضرون، ناس يذاكرون وناس ما يذاكرون، ناس يجيبون واجب وناس ما يجيبون واجب، وكلهم عطوهم ممتاز، شو رأيكم؟ ظلم صح ولا لا؟ ليش إننا نقبلها في الأمور الدنيوية وما نناقش أصلا؟ ما نقول والله يا أخي المفروض الجامعات ينجحون كل الناس صح ولا لا؟ المفروض المدارس ينجحون كل الناس، مفروض الوظائف وتوظف كل الناس، مفروض كل الناس مدراء صح ولا؟ ليش إن في الأمور الدنيوية نعرف إن لا ما يصلح ضبط أمورك وذاكر وعشان تنجح، وليش أمور الآخرة ما إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة؟ يعني أنت عارف إن أمور الدنيا تلقانا منضبطين فيها ماشيين صح، اللي يتأخر مو زي اللي ما يتأخر، طيب اللي يعبد مو زي اللي ما يعبد، اللي يذاكر مو زي اللي ما يذاكر، طيب اللي يصلي مو زي اللي ما يصلي. الله ليش خلق السماوات والأرض يا جماعة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عشان كذا سخر الله لك كل شيء عشانك أنت. هل هذه المعلومة صحيحة ولا خطأ؟ ها يا جماعة في أثر ومنهم من قال أنه حديث وهو لم يثبت على أنه حديث، أن الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول يا ابن آدم خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تتعب، فلا تلعب. خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. طلع لك سماء وهواء وأكسجين جايك، ما يحتاج تروح عند أسطوانة أكسجين ولا تدخل أنبوب تنفس عشان تنفس، كل شيء خلقته لك. فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب. لو أخذنا هذا الأثر، هل نلقى في جواب يدعمه في القرآن ولا لا؟ هل صدق الله خلق كل شيء عشاننا؟ صحيح، كل شيء، حتى الأسود والنمور وجميع الأشجار، صحيح عشاننا؟ حتى تجيب على هذا السؤال، اقرأ سورة النحل. القرآن كله اقرأ، بس اقرأ وسخر لكم في إبراهيم. كل شيء يا جماعة مخلوق عشانك أنت، فأنت الإنسان الوحيد. الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما جت السماوات والأراضين قالت يا ربي إنا مثلنا مثل ابن آدم، ما نبغى نقعد في السماء. الشمس قالت ما أبغى أطلع في النهار، أبغى أطلع في الليل. خلاص هذه مسخرة لك أنت، فأنت الوحيد، أنت والجن المكلفين بالعمل حتى تفوزوا بجنة عرضها الأرض والسماوات. أذن ولا بقى؟ باقي؟ طيب يا جماعة، بس نأخذ آخر قضية وصغيرة. إذا خلصنا الحين من قضية ثلاث أسئلة، بقيت قضية واحدة فقط، اللي هي قضية يا جماعة أني أنا وأنت وأختي الغالية هناك بعد الله سبحانه وتعالى ثم بهذا الكتاب، عندنا أقسم بالله العظيم مفروض ما يصير عندي وعندك أي مشكلة. أقسم بالله مفروض ما أشتكي أنا وأنت ولا أي أحد من أهل الإيمان، ما نحتاج لبشر أبدا أبدا. الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على رسول. أحبة الفضلة، كانت النقطة اللي أبغى أتكلم عنها في كيف تكون حياتك بلا مشاكل. يصلح نقول حياة بلا مشاكل؟ لا، المشاكل فيك لأنك في دار. ما أجمل أن تتكلم وكلامك يوافق هذا الكتاب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن هل ممكن أني أعيش وأتغلب على هالمشاكل كلها؟ إي والله، المشاكل اللي تأخذ مع غيرك شهر شهرين سنة تحرق فيه للنهار، ممكن بهذا الكتاب بعد الله عز وجل ما تأخذ معك القضية لمدة ثواني فقط وتنتهي قضيتك بإذن الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يسر، لأن الموضوع بيطول فيها، فنؤجلها إن شاء الله للقاء القادم أو اللي بعد. لكن في أسئلة مهمة جدا هنا، لعلنا نأخذها. في أحد الإخوة أساس أنها في نفس الموضوع، واحد من الإخوة طبعا أرجو إن كان رجل أنه يرفع يده، يقول أنك يا شيخ حفظك الله لم تفصل في قضية مسير ومخير. مين واضح يا جماعة الآن؟ يحتاج إعادة؟ ها؟ طيب يا جماعة، الإنسان في أمور الله سبحانه وتعالى، الأمور اللي أمرك فيها لا يأمرك الله عز وجل بأمر خارج عن نطاق وسعك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأجل هذا لا يكلف الله سبحانه وتعالى المريض اللي ما يعرف ما يقدر يقوم يصلي، إنه يقوم يصلي جالس، صح؟ فإن لم تستطع فعلى جنبك. فالله عز وجل لن يكلفك أمر أنت ما تقدر عليه. واضح يا جماعة؟ إذن أنت لست مسير في أمور الشرع، في الأمور الكونية، في أمور شرعية وأمور كونية. الأمور الكونية والأقدار ما لك دخل فيها، أنك أمرض ولا ما أمرض، يجيك مرض ارتفاع الضغط أو هبوط في الضغط أو ارتفاع السكر أو هبوط السكر، إذا أنت ما عرفت نفسك إلا خطر يا أخي أنت مسير. أما في أمور الشرع يقول لك صل، تقول ما أصلي أنا مسير؟ لا، واضح يا جماعة؟ يعني الله ما يقول لك لا تمرض وانت ما تقدر. ففي أمور الشرع والتشريع صم، إذا كنت ما تقدر تصوم ما يكلفك الله عز وجل، صح ولا لا؟ ولله على الناس حج البيت، غصب ولا من استطاع؟ من استطاع. أنت عادي حاسبك الله ما هو على وش قلت، على هل أنت تستطيع. هو يعلم حالك سبحانه، هل أنت تستطيع ولا ما تستطيع. واضح يا جماعة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني ما يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تنظر حرام. يعني جتني رسالة قبل أسبوع، إنسان يقول تعلقت بفتاة وما أدري كيف، فقلت له يعني أوصيتها بالتوبة، وأن الله عز وجل سيردها في أهلك إن لم تتوب. إن الله سبحانه وتعالى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب الكلام كذا من فراغ، يعلم أن الله لن يتركك في عرضك. الله عنده فساق العالم كلهم اللي رايحين النار، الله يعلم رايحين النار على إعلمهم، فيعلم الضالين والفساق، فيسلط عليك من هو أدهى منك. أنت عندك أسلوب يسلط على عرضك واحد أسلوبه أحسن منك، أنت عندك شكل يسلط الله على أهلك من شكله أحسن منك. واضح يا جماعة؟ أنت عرفت كيف تروح تقابلها، الله قادر يخلي واحد جل جلاله. ليس الله سبحانه وتعالى يريد أن نقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن الله عز وجل يعلم. وكذلك نولي بعض الله لا يحب السوء ولا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، لكن يولي بعض الظالمين بعض. تخون في واحد أصلا بيخون فيمكنها الله عشان يحفظ لها يحفظك في أهلك، فأنت بكيفك. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أترضاه، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه للناس. واضح يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أسد ما ترضى على غير على بنات الناس، قال الله أنت بسألك سؤال ترضاه؟ قال لا روحي لك الفداء. قال لأن الله ما بيتركك. فإذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وأعطاك أوامر حسب هذه القدرة، أي شيء خارج قدرتك ما يحاسبك الله عليه. فأنت عندك مشيئة، والله سبحانه وتعالى عندك مشيئة على قدك. من اللي فينا يا جماعة يقول أنا ما أي، فخلنا نكمل إيش قال ذا. فقال طيب القلوب، يرسل رسالة، قال القلوب ما هي بيدنا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله اللي خلاني أحبها. والعاقل كما قال ابن القيم، والعاقل المؤمن يتهم نفسه والجاهل يتهم ربه. قلت له الله عز وجل أنت كيف عرفتها؟ قال تكلمت معها بعدين بالتلفون، قلت الله عز وجل ما جعلك قلبك فيها وانت ما تعرفها، الله عشان ما يتعلق قلبك فيها إيش قال لك؟ إيش قال؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا، مكالمة، نظرات، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، مو بصوتها، صوت رجليها، ولا يبدين زينتهن. أعطاك أمور كلها تقدر عليها عشان ما توصل القضية تقول والله ما عاد أقدر. واضح يا جماعة؟ واضح؟ الله عز وجل ما قال لك ليش تعلق قلبك، قال لك لا تقرب الزنا، ثم قال لك غض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طيب فلا تخضعن بالقول، ولا يبدين زينتهن. كل هذه عشان ما توصل لمرحلة أنك تورط. ومع أسوأ حالاتك في تعلقك إذا أنت سويت وشفت ترى جمال الدين يا جماعة، أن كل أمر تخالفه ستعاني منه عاجلا أو آجلا. يعني الحين إذا تقدمت عندك الآن خطوات، إيش أهون، خطوة النظر ولا خطوة النظر والكلام؟ النظر والكلام صح؟ خطوة النظر والكلام ولا اللمس؟ هذه كلها قبل الزنا صح؟ كل ما تجرأت على خطوة عقوبة هالخطوة أنك إذا بغيت ترجع بيبقي الله عز وجل في قلبك شيء. يعني حرقتك ممزي حرقة واحد ما شاف فلان، عرف فلانة اسمها سارة طيب، وشافها تعلق قلبه صح؟ بدأ الشيطان اللي قاله مدخل سلطة عليه، كلمها سلطة الشيطان أقوى، راح شاف قابلها والعياذ بالله السلطة أقوى. طيب الحين بعد ثلاث خطوات هذا ناصر اللي تعرف على سارة الآن عنده خيارين، يا أما أنه يتوب ويتحمل حرقة القلب في الدنيا لأن الله يفكها عنه، أو أنه يعذب فيها في الآخرة. طيب سعد اللي ما قابل ولا ناظر ولا شاف ولا كلم، الله كفى المشاكل هذه كلها. واضح يا جماعة؟ يعني كل خطوة تخطوها أنت في معصية الله عز وجل ستدفع ثمنها عاجلا أو ماجلا، أما أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فيغفر لك ويسر أمورك، أو أن الله يبتليك بلايا في الدنيا إن كان يحبك عذبك في الدنيا قبل الآخرة، مثل ما جاء الرجل لما نظر النبي عليه السلام جالس ورجل ماشي وطالع في حرمة وهي ماشية من الصحابة، فلما طالع في حرمة أول ما طالع فيها على اليمين طالع يوم عد الرأس يضرب في جدار، في حافة جدار، فانشق رأسه، فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر دم، حافة جدار ضربت في رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ايش قال له؟ قال أراد الله بك خيرا. سبحان الله، رأسه مشقوق، قال أراد الله بك خيرا، لو لم تمسك لمستك النار، لو الله ما أخذ منك الحين عاطو سريعة لنفحتك النار، يعني أحمد الله أن الله أخذ منك حقتك في الدنيا سريع. عشان كذا أحبة الفضلة، واضح مسير مخير، أنت عندك الآن ثمرة وشوك، وش يسمونه شيخ البرشومي اللي في الطائف، ما دامك مسير يا أخي أكل البرشومي كذا، لا مخير، عرف إيش يختار وإيش يأخذ إيش، ها؟ طب ليش ما تسويها في الذنوب؟ الذنوب توخر عنها والزين تأخذها، الحسنات تأخذها، واضح يا جماعة؟ زي ما قلنا قضية النظر لناظر معها أخوها يصير مخير مسير على كيف أودي، زين يا جماعة؟ واضح. الله لا ختاما لا يكلفك الله عز وجل ما لا تطيق، أنت تقدر يكلفك الله وسعك، ما تقدر لن يطلبك الله سبحانه وتعالى، لكن من اللي يحدد؟ هذا الكتاب علمك عشان ما تورط نفسك. نقف بإذن الله عز وجل مع السؤال الأخير، سأل أحد الإخوة يقول في ناس يعصون الله عز وجل وعايشين كويس، صح ولا لا؟ ويقول في ناس يطيعون الله عز وجل وعندهم مشاكل كثير، إيش نرد عليهم؟ نبغى ردود من القرآن، ما نبغى رد من أنفسنا. تفضل شخص. الله أكبر. يقول الله عز وجل، يقول شيخنا أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. آية ثانية، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وخلاص فسوف يعلمون. لا يغرنك، ما قال قلب الذين فسقوا، الله ذكر الأسوأ منهم، الذين كفروا في البلاد. عشان كذا اللي عارف القرآن ما يسأل الأسئلة هذه، ليه؟ لأن يا أخي عندك فرعون وهامان وقارون، وعندك محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وهارون، هذول كيف عاشوا في الدنيا وهذول كيف عاشوا في الدنيا. في القرآن هل في أحد كلم على فرعون؟ يعني جرح فرعون في نفسه، ولا أخذ منه شيء غصب، ولا ذبح أهله، ولا أحد رجمه، ولا أحد، ها؟ في أحد أخرج يطلبها أحد فلوس؟ ذكرنا مرض، ما أي مرض، ما عنده شيء، وهذه الأنهار تجري من تحتي. الآن وين فرعون؟ الآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا وين فيه؟ في الدنيا، كل يوم في القبر، كل يوم يشوون والعياذ بالله، كل يوم، يعني اليوم أنا أصبحت وإياك في عافية، اليوم لفحته النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن الله ما خلى له ولا حسنة يأخذها. هل ما سوى فرعون ولا حسنة؟ ما سوى ولا حسنة؟ وش حسنته؟ في موسى عليه السلام، هذا غصب عليه، ها؟ من قوة الله. أحسنت يا حسن. بار بأمه، يقول ابن كثير رضي الله رحمه الله لما دعا موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم، إنك أتيت على فرعون، ها؟ أموالا وزينة في الحياة الدنيا. ثم دعا قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، فدعا بدعوات طمس الأموال، شايف يتنعم الرجال فلوس، واحد يعني من أصحاب فرعون، ما هو بالملك، ما يقدرون قارون ما يقدرون يشيلون، وإن مفاتيحه مو بالكنوز مو بالخزينة الخزنة، لا، المفاتيح حقت الخزائن لتنوء ما عاد يقوونها، تنوء بالعصبة والقوة ما يقدرون يشيلونها. فما ظنك بواحد عنده، فموسى يقول يا رب خذ أمواله واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. شوف شوف شوف الثقة، لا إله إلا الله، يعني والله تتعب وانت توقف مع الآية تأخذ أي كلمة وتوقف عند وين. موسى عليه السلام شوف من زود ثقته بالله عز وجل قاعد يفصل في الدعوة، لأن من ثقته بالله عز وجل أطمس على أموالهم اشدوا على قلوبهم، وما أبغى بس تأخذها وبس، أبغى تأخذها منهم ويؤمنوا، بس ما يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. أعطاه إياه الله ولا ما أعطاه إياه؟ بالضبط آمنت. موسى يناظر يقول شف أخذت منك كل شيء بنفس التفصيل اللي أنت تعود فيه، وريته العذاب الأليم وخليته يقول وأن تسمع آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. مو بهذا الشاهد، الشاهد أن الله أعطاه كل شيء، صح ولا لا؟ ليش ما أخذها الله على طول؟ إيش قال الله؟ قال الشاهد من الكلام اللي قاعد نقوله، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إيش قال بعد الله؟ إيش قال الله؟ لا، قال قد أجيبت دعوتكما، ما قال سنستجيب، قال أجيبت خلاص، نفس الكلام اللي ذكرته استجيب، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. متى طبقت؟ أجيبت الدعوة، متى حصل التنفيذ؟ بعد كم؟ 50 سنة يقول ابن كثير، يقول بعد 50 سنة، لأن فرعون له أم ما قال لها لا قط، ما قد قال لأمه لا، تعال يجي فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، ما قد قال لأمه لا أبد. كم مرة قلنا لا؟ اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. الشاهد أن الله عز وجل يمتعك بحسنتك في الدنيا التعبانة التافة هذه، خذ في جناح البعوضة، خذ ملك، خذ اللي تبغى، لكن والله ما يبقى لك حسنة. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال من طعنني؟ من اللي قتلني؟ من هو؟ ايش قالوا؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله أنه جعل من طعنني ومن قتلني لم يسجد لله سجد يحاجني فيها يوم القيامة. فأحمد ربك إذا ابتلاك في الدنيا، يحبك يبغى ينظفك عشان ما تجي هناك وتذوق النار ثم تقول ليتني أنواع السرطانات فيني ولا ذقت النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن لم أكن واهما قال يؤتى بأنعم أهل الأرض، أو في البخاري يؤتى بأنعم أهل الأرض، واحد مثل فرعون كذا ما قد أحد زعله ولا قد جاه مرض ولا أصيب بهم ولا غم، وإذا قال تعالوا جون وإذا أمر ينفذ الأمر، وما قد اشتهى شيء إلا أخذه. أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار، قال فيغمس في النار غمسة، يعني في رواية قال صبغة، يعني ما في وقت. قال فيسأله الله عز وجل عبدي هل مر بك خير قط في حياتك قد ضحكتك؟ عيشت كان 70 سنة قد تذكر يوم لحظة بس قد ضحكت؟ قال وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط، أقسم بالله أني كنت في عذاب من يوم خلقت. لا إله إلا الله. قال ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، يعني واحد سرطانات وعياله مرضى ومنومين في المستشفى وأجار ما دفعه وسجن وتعب وعذاب ومس وسحر وأنواع العذاب ثم مات، لكن على خير. يعني الحج قال من أهل الجنة، قال فيغمس في الجنة غمسة فيسأله الله عز وجل يقول عبدي هل مر بك بؤس قط في حياتك قد زعلتك على نفسك ولا على أحد من أنت تعرفهم؟ في حياتك قد ارتعتم قالوا في سرطان؟ قال وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط، أقسم بالله إني كنت في نعيم من يوم خلقت. ما بعد الآن راح الجنة، ما بعد تمتع في قصورها، ما بعد مشى في موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فعشان كذا حبيبي الغالي اللي ينظر للحياة الدنيا وما يؤمن بالآخرة صح، أنا معك أقول الحين أنت صح، ذولي تمتعوا صح، لكن تنظر جناح البعوضة. عشان كذا الله عز وجل قال فليضحكوا، سماها الله قليل، والله يعلم وش يقول، سماها الله قليل، قال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة. يقول أنت إذا بتناظر الدنيا لحالة جناح البعوضة صح، لكن حطهم جنب بعض، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم عاش فرعون؟ 100 سنة 200 سنة؟ كم له الآن والنار تلفح فيه والعياذ بالله؟ نصدق كلام الله كأننا نشوفه. كم له الآن؟ كم عاش؟ 100 سنة؟ اللي تبغى. كم له الحين؟ كم له؟ آلاف السنين. ها حط هذه في جهة حياته، وحط آلاف السنين إلى وقتنا الحين، تعرف إنها قليل. فكيف إذا ليوم القيامة بتصير أقل؟ كيف إذا المحشر 50,000 سنة؟ أقل. كيف إلى خلوده في النار والعياذ بالله؟ فإذا الغبطة على اللي يطيع الله عز وجل. أما اللي إذا أحبك ما يبغاك تورط، في شيء أشد من النار جماعة؟ لو في شيء أشد من النار ما حط الله أشد عذاب النار. أشد شيء الله اللي خلق الألم وهو يعلم وش يحسون. فالله عز جعل أعظم ألم هو النار، فأي شيء يأخذ منك في الدنيا اسجد لله، شكرك يا ربي لك الحمد. ولا تتمنى، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى المرض. بعض الناس يقول يا رب خذ مني الحين، وانتبه حي الغالي انتبه. بعض الناس يسمع كلام هذا يروح يقول يا ربي إذا كنت تعذبني في الآخرة عذبني الحين. لا انتبه، الله ما أجبرك على هذا. قال أحد الصحابة لما سمع مثل هذا الكلام قال يا رسول الله، يقول قدامنا سعلي، اللهم ما كنت معذبي فيه في الآخرة الصديد اللي بشره في الآخرة ولا العذاب، إن كانت من أهل النار اللهم ما كنت معذبي فيه في الآخرة فخذه مني الآن. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ إيش قال الله؟ قال لن تطيقه، اسأل الله العافية. قال الله من بغى يأخذ مني الآن؟ قال فأصيب بمصيبة فانقلبت حاله كله حتى دينه انتقل والعياذ بالله. فإذا الله قال لك اسأل الله العافية. بعض الناس يقول مثلا من اعتراضه على القضاء والقدر يقول يا ليتها فيني ولا فيك. ليه؟ يعني هذا اتهام لله عجلنا ظلم وحط عند واحد ما يستاهل. فلان ما يستاهل مسكين صح؟ أنت تعلم قل أأنتم أعلم أم الله. وخذها قاعدة، خذها قاعدة حبيبي الغالي، كما قال إمام المفسرين ابن عاشور، إمام أهل التفسير ابن عاشور رحمه الله، لما تكلم عن قول الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال لا إله إلا الله ما أعظم الله، ثم قال والله لاختيار الله لك فيما تكره خير من اختيارك لنفسك فيما تحب. أعيد، يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب. يعني الله عطاك أمر وكرهته، بس هو اللي كاتب لك أحسن من لو أنا قال اشتبه قلت أبغى هذا الزين. يقول اختيار الله لك هنا أحسن من هنا، ما تدري وش وراء الاختيار. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الآية الأخرى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحبة الفضلاء، بعض الأسئلة ما نقدر إن شاء الله نأجلها ليوم قادم، وأنا ترى لي أحتفظ بالأسئلة هذه. أسأل الله جل جلاله أن يعطينا من الإيمان أكمله. اللهم يا ربي حبب إلينا الإيمان حبا عظيما، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إليك يا ربي، فأعنا بحولك وقوتك. اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم انشر لنا يا ربي من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تبلغنا بها رضاك والفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك يا رب من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يذل من واليت، فوالنا واجعلنا ممن واليتهم يا رب العالمين، ولا يعز من عاديت، اللهم لا تجعلنا ممن عاديت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تبقي فينا ولا في المسلمين مسحورا إلا أبطلت السحر عنه يا رب، وفككت سحره، ولا معيونا إلا يا رب فرجت همه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خص الحاضرين والحاضرات، اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا أعنتهم على قضائها وكتبتها لهم ويسرتها لهم، لا يقدر على هذا إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.